من النهاردة راح تكون إنسان جديد. المدح حاجة بتملى فراغ عند أولادنا زي الكوباية بالظبط، أما بتمليها بحاجة ذات فائدة بتروي. المدح بيروي دايما، التقدير بيعلي. إنك تقول حاجات لأولادك إيجابية دي بتغير كتير في مفاهيمهم وأساليبهم وطرقهم بشكل كبير. من النهاردة راح تكون إنسان جديد. لما يوصل الأمر إن ابني يقول إن أنا بكره بابا لأنه عقدني، مش مخليني أعرف أدافع عن نفسي، حسسني إن أقل من غيري، خلاني من الضرب أتلفت حواليا. حتى ما بينادي على أخويا لازم أرد أنا لحسن يقول لي أنت ما ردتش ليه. كتير من الناس بتعتمد على النقد، كتير من الناس بتعتمد على أنها توجه، كتير من الناس بتعتمد على التوجيه المباشر. كتير من الناس فاكرين أن كل ما أكد على السلبيات بتاعة الولد هيبتدي يصلحها. كتير من الناس بتقول أما بنقلل في قيمة ما يصنع ابني ممكن ابني يجتهد عشان يقدر يطلع حاجة كويسة. الكلام ده وهمي، كلام ما بيربيش نفوس، بيربي مكن، وبعد ما المكن بيتعب بتبقى مشاكله كتير. لكن تربية النفوس لها أسلوب مختلف، لها لمسة حنية، لها أسلوب طيب، لها كلمة بتمس القلب. والشمس نورها في كل يوم ضحكة وليد، ممكن نغني للحياة. كلمة ممكن تغير من طفل لطفل، ومن إنسان لإنسان، ومن موقف لموقف، ومن اتجاه لاتجاه. ممكن نغني